يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع بيان بعض المعاني عن اسمه تعالى الملك وعما اقترن به من أسماء الله عز وجل في كتاب الله المجيد الحق القدوس المليك. يفصل القول في كيفية دعائه تعالى بهذه الأسماء، لأن كل منا مطالب أن يدعو ربه بأسماء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. لقد تحدثت عن اسمه تعالى الملك ثلاثة دروس لمسجد العزيز بالله، وكل منا مطالب أن يستمع إلى هذه الأشرطة، ليس تزكية للنفس كلا، وإنما هذه المادة عزيزة ونادرة وبذل فيها جهد يعلمه الله عز وجل، وهذه المعاني مستقاة من كتابات شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ولا أريد أن أكرر ما ذكرته هناك عن الملك، ولكن أذكر باختصار أن الملك من أخص خصائص هذا الاسم هو الأمر والنهي، والفرق الأول والأساسي بين الملك والمالك أن المالك يتصرف بفعله بعمارة العمارة كده. لا تطلع أن يعمر السكان، وإنما هو يتصرف بفعله. أما الملك فهو الذي يتصرف بفعله وبأمره. فأخص خصائص الملك هي الأمر والنهي، تلك هي أخص خصائص الملك. فعندما تقبل على الملك فاذكر الأوامر والنواهي لأنه الملك، الأمر والنهي. ولو تتبعت كما تتبعنا في الدروس الماضية ذكر اسمه تعالى الملك أو ذكر اشتقاقات الكلمة وذكر استعمالاتها في كتاب الله لوجدت هذا المعنى واضحا جدا. الملك كما تجد ذلك في سورة النمل وكما تجد ذلك في سورة البقرة، بعثنا إلى ملكا نقاتل في سبيل الله، ملكا نقاتل يعني قائدا للجيش، يعني يأمر فيطاع وينهى فينتهى أوامر عسكرية، لأن الملك من أخص خصائصه أنه يأمر وينهى. ولذلك قل اللهم مالك الملك، وهذا رب الملك، هذا اسم جامع أيضا، لأن الذي يملك الملك يملك أن يتصرف فيه بفعله وبأمره أي بقدره وقضائه وشرعه وجزائه. إذا معنى ذلك أن الملك هو الذي يتصرف في خلقه بشاء الله وقدر كوني وبأمره هو شرع أوامر والنواهي وبجزائه. ولذلك تمام الربوبية أن يكون هو المالك. ولقد علمنا أن الربوبية لكي نفهمها قسمناها ثلاثة أقسام. القسم الأول هو إيه؟ قدر الكون. إن كل شيء خلقناه بقدر. لما أمر بشيء إذا أردناه إن يكون له كن فيه فيكون. بقدر الكون كن فيكون. مخلوقات جميع المخلوقات الأرض والسماوات والإنس والجن والوحش والطير والملك كل ذلك داخل في القدر الكون. وبعدين التشريع بالصلوات والرسل والكتب السماوية شرع. وبعدين جزاء في الدنيا والآخرة جزاء يعتمد هو قائم على كل نفس بما كسبت هي بربوبية. تمامها أن يكون هو إيه الملك. وذلك الذي جاء في آخر سورة بكتاب الله قلت بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. يبقى تمام الربوبية أن يكون هو الملك. وتمام الملك الملكية أن يكون هو الإله ولا إله غيره. يبقى من تمام الربوبية أن يكون هو الملك. قل أعوذ برب الناس بعدين ملك الناس. يبقى تمام الربوبية هو الملك والذي خلق كل شيء والذي يأمر وينهى يتصرف بفعله بخلقه بقضائه بقدره وبأمره أي بشرعه. إلى هنا إيه الرأس تمامها الملك ملك الناس. وبعد ذلك النهاية إيه إله الناس. ما هو الإله؟ ما معنى الإله؟ أي المألوف على اسم المفعول. الإله بمعنى المألوف. وما معنى المألوف؟ أي الذي يستحق أن يعبد. وما معنى يعبد؟ يعني أن يحب الحب المطلق الذي يورث ذلا مطلقا وخضوعا مطلقا. تمام الحب مع تمام الذل والخضوع الاثنين مع بعض هو ده العبادة. يبقى الإله يعني تقول المألوف. المألوف يعني ايه؟ الذي يستحق أن يعبد. يعبد شنو معناها؟ ولماذا هو الذي يستحق أن يعبد؟ لماذا؟ لأن له كل صفات الكمال ولأن له الكمال في الصفات وهو الصمد الأحد الصمد. خلاص هذه المسألة كده. بس نحن كما قد علمنا جيل من أجيال العار وجيل من أجيال الهزيمة. إن عندما يسجل التاريخ سيقول عنوان. ما هذا العنوان؟ أجيال العار أجيال الهزيمة. نحن أحدها بداية من 300 سنة. كل ذلك من أجيال العار وأجيال الهزيمة وأجيال النكسة وأجيال الانتكاسة وأجيال الانحراف عن دين الله بما سافات لا يقادر قدرها إلا الله. ومع ذلك نحصل أنفسنا على الجادة. فنحن في هذه الأجيال لا نكاد نفهم شيئا عن أصول الإسلام. المسلمون يقولون لا إله إلا الله. ولئن سألت أحدهم ما معنى إله لا يقولون لا يقولن لك الخالق الرازق. كلا خالق الرازق بالرزق. إنما الإله يعني المألوف يعني الذي يستحق أن يعبد يعني يحب الحب المطلق مع الخضوع المطلق. ليه؟ لأن له كل صفات الكمال بما فيها الربوبية. صفات الربوبية اللي خاصة بالنعمة يعني. فرب الناس تمامها في إيه؟ ملك الناس. وتمام الملك أن يكون هو الإله. لأن ملكا يتصرف بفعله كيفما يشاء ويتصرف بأمره في خلقه كيفما يشاء. وبعد ذلك لا يعبد. كيف؟ فما قيمة ذلك؟ إذا جاء عبد. فتمام الملكية أن يكون هو الإله وحده لا شريك له. قل أعوذ برب الله ملك الناس إله الناس. الملك وخص خصائصه الأمر والنهي بخلاف المالك الذي يتصرف بفعله دون الأمر والنهي. فيقول مالك يوم الدين. القراءة الأشهر وذاك أرض قراءة دنيا مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. ويقول الله نجد من الدين لأن مالك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ كما ذكرنا في الدرس الثالث بالأمس في مجلس العزيز الله. وعليكم أن تقولوا هذه الأشرطة لأن هذه هي معاني أسماء الله الحسنى. وكل من سألني فأقول إن مرجعها هو هذه الأشرطة. والله على ما أقول شهيد. لا اتناول شيئا ولا اتفاضل شيئا بل ادفع. يعني الواحد يغرق كثيرا في الاشرطه مش بيعمل دعايه دي عايز ايه، ولكنها اثناء الله سبحانه وتعالى وسنستمر في بيانها الى ما شاء الله. هما ثلاثه اشرطه في الملك، وهذا هو الرابع، والرابع ده يعني كبيان للدرس الاخير وهو الخطير، لاني لم استطع ان اوضحها او لم اوفق التقديم والتاخير فيه، نسال الله عز وجل ان يقدم ويؤخر لنا بما يحب ويرضى. فالملك مالك يوم الدين، ايه بقى مالك يوم الدين؟ ويقول الله لك مجدني عبدي. مجدني يعني ايه؟ يعني الساعه والكثره، مجدت الابل يعني وقعت على مرعى واسع وكثير المراعي. سمجد المرء في المادة في اللغة العربية، المجد على ايه؟ السعة والكثرة، هذا هو المجد. فمالك يوم الدين، هذه الاجيال كلها من عهد ادم الى ان يرث الله الارض عليها كلهم يجتمعون على صعيد واحد. فكم ساعة هذا الجمع، وكم ساعة الارض التي تنشر عليها وهي الساهرة، كم ساعتها؟ لا يعلم مداها الا الله، لان كل الخلق سيجتمعون في وقت واحد. شو بقى ازمه المساكن الان ونحن جيل واحد، فكيف بالاجيال التي ستتعاقب الى ان يرث الله الارض ومن عليه ومن عهد ادم؟ طبعا كم من الامم، كم من الاجيال، كل ذلك يجتمع، الاولون والاخرون كلهم يجتمعون، ومالك واحد لهذا مالك يوم الدين. واذا الوحوش عشرت، كل وحش كل سبع كل نمر كل فهد كل ضفر، يا ترى اشترك الفريسه ازاي؟ اشتركها من بطنها او من فخذها او من ذيلها او من عجزها؟ اللي هو اشتركها كما قدر الله له وكما فطره على ذلك من المكان الذي يحسن فيه القتل، والا فحسابه شديد. واذا الوحوش عشرت، ولقد علمنا في الحديث الصحيح ان الشاة القرناء تبعث، اللي هو نطحت الشاة العدناء التي هي بغير قرون، فيجعل الله القرون للاخرى فتنطحها كما نطحتها في الدنيا، ثم يقول الله كوني ترابا فتكون ترابا. ان امم امثالكم، سبحان الله العظيم، ما فرقنا بالكتاب من شر، فكل هذه امم ثم الى ربهم يحشرون. فيوم الحشر هذا تجتمع فيه كل هذه الامم من الوحوش ومن الانعام. الذي كان له ابل كثيره ثم هو لم يخرج زكاتها كما جاء في الاحاديث الصحيحه، الله عز وجل يبعثها مع ان الناس قد اكلوها في الدنيا، لكنه على كل شيء قدير، يبعثها لتقعه باقصافها الاولى ثم الثانيه الى الاخيره ثم تعود الاولى، وهكذا دورات عليه. لا نقضي الله بين العباد، في يوم كان مقداره 50,000 سنه. انظر الى السعة والكثرة، كل الانعام تحشر، كل الوحوش، القطط كمان اللي هي القط اللي بيعتمد على الاخر يعتدي على الاخرين ويستغل ان هو خلق خلقا اكبر منه، وهكذا. يعني المسألة ايه؟ وهذا يوم الدين، مالك يوم الدين، انت تمجد الله، يعني تذكر ساعة ملكه يوم الدين. مجدني عبدي، الذي قال مالك يوم الدين، لأن الذي يملك كل ذلك في يوم الدين. ولقد علمنا أن يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. يبقى هو الملك والملك والمالك، هذه مراجعة يسيرة. الأسماء التي اقترنت باسمه تعالى الملك، القدوس، الحق، المقتدر. عند يسأل المقتدر في سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك مبالغة في الملك، مبالغة تعظيم في الملك عند مليك مقتدر. يعني انظر إلى في تعالى المليك، لأنك في الجنة لا تؤمر ولا تنهى، تمتع فقط في مقعد صدق عند مليك مقتدر، رب المليك وزير الملك. وبعدين مقتدر لانك تتمتع في الجنه بقدره الله عز وجل، تشتهي الشيء وتتمناه فتجده عند مليك مقتدر، ومفيش ازمه مشاكل ولا أزمة أطعمة ولا فواكه ولا نساء ولا أي أزمة ولا أزمة رجال بالنسبة للنساء. الله عز وجل ينشئ خلقا ليرعوا فضول الجنة ليرعوا فضول الجنة. فقد علمنا أن آخر الناس دخولا للجنة عندما يقول الله له عز وجل ليلك هذا وعشر أمثاله فيقول أتستهزئ بي وأنت الملك أتستهزئ بي وأنت الملك. فيقول الله يضحك الله عز وجل وضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند رواية هذا عند قوله لهذا الحديث. وابن مسعود رضي الله عنه أيضا ضحك عندما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فانظر إليه يقول أنت الملك الذي تتصرف بفعلك وبأمرك كيفما تشاء وأنا عبدك وأنا الضعيف الغلبان المسكين وأنت الملك يعني كيف له استهزئ بي وأنا سأنشوف. انظر إلى المعنى وإني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فالملك والمليك المقتدر لأن في الجنة تطلب قدرة تطلب الأغصان أن تبنوها فإذا هي بها إيه خطوف دانية وهكذا كما في الجنة مقتدر لا شيء يعجز الله أبدا. وهذا الرجل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأعراب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أو رجلا يطلب من الله أن يزرع ويحصد احنا عايز يزرع ويقلع يدلش قوم الزراعة وان الزرع نجح وفلع مرزوط او ان الزرع لا اعتمدت امانة كل شيء هو يطلب ذلك وعند ابن يمكنه الله من ذلك شريطة ان لا يتعب ابدا لان لا فيها لطب ولا فيها تعب ولا فيها وقب ولا صداع ولا مرض ولا مشقة ولا شيء من هذا لهم دار السلام عند ربهم. فهذا العربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدن هذا الرجل قرشيا او انصاريا يعني اشهر منه من الاعراب. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشاهد ان الجنه واسعه وانه مليك مقتدر. فانظر بقى لك ذكر اسمه تعالى المقتدر وهو قبل له من القبيل مع المليك سياقك في الجنه لانك تطلب في الجنه اي شيء تشتهيه فانك تجده ذلك يتطلب قدره واقتدارا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. داخل على وجه السرعه. اما الملك الحق هو الكلام والملك القدوس هذا هو الكلام. نريد ان نفهم بعض من معانيه ايضا على سبيل الايجاز لاني ذكرت معناه في درس الماضي. القدوس الذي له الكمال في الطهاره. لانه مثلا ابن القيم يقول لك شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه يعني طهر روحه من الذنوب والخطايا قدس الله روحه. فمسألة القدوس الذي له الكمال في الطهارة ده يعني ايه تعريف سريع وبسيط لكن ينبغي ان نعلم تفاصيل هذا المعنى حتى ندعو القدوس لذلك. انت مطالب وتسأل يوم القيامة كيف تدعو الله باسمه القدوس وكيف تتجاوب اسم القدوس وانت لا تعلم معنى القدوس. فليست هذه ثالثة ومصيبة على أدمغة المسلمين. فقول لك إذا إن المعنى الإجمالي الصريح القدوس الذي له الكمال في الطهارة. نفصل بقى كده المعنى مع أننا ذكرناه في سورة الجمعة وذكرناه بالأمس ولكنه غريب على الناس. فأذكر لك بعض الأدلة. القدوس الذي نشأ في الريف مع المزارعين مع الفلاحين يعرف القدوس اسمه الأدوس. ايه الأدوس؟ اللي هو الإناء من الماء يربط في الناعورة فأقل يعني سأل الكري فعمل هو قال أنازل هل يستطيع بغلاف الخارجي مع الماء ومينضف ويتملى يعني يتفرج ومينضف ثاني ودورة تمام يزداد نظافة دورة ثالثة يزداد تطهرا دورة رابعة يزداد تطهرا وخمسة. وعشان كده اسمه ايه؟ القابوس. لأن مادة الفطر دي هي الايه؟ الطهارة. والقابوس البيت الحرام لأن الإنسان يقدس به نفسه من ذنوبها وخطاياها. فبيت المقدس أيضا يتقدس به الإنسان من أي شيء من ذنوبه وخطاياه. والقداس شيء من الجمان يعمل كالفضة يعني شيء كاللؤلؤ يلمع فضة بتفضل ايه مساله احتكاك وتلميع تلميع تلميع تلميع نظافه طهاره اكثر واكثر واكثر وترصف التلميع بيسمى القداس او القداس يعني مساله القداس القدسيه والقداسه دي مساله تنظيف بعد تنظيف بعد تنظيف يعني مراتب لا تتوقف في النظافه والجمال والطهاره والايه والطهاره وكذلك الحدث الصف الذي يتطهر فيه العناء الصف منه سمى القدس لان الانسان منه ايه يتطهر سمى القدس وكذلك القدس جبل جبل يتكون الجليد عليه كثيرا اسمه ايه القدس لماذا سمي القدس لان الجليد ينصهر فيتحول الى مياه واسمع سيولا هذه السيول تقوم بتنظيف الايه الجبل وبغسله ولا لا عشان كده اسموه قد كذلك القد حجر يوضع في احواض لري الابن احواض لري الابن يعلى به مستوى الماء فالماء دائم الاحتكاك بهذا الحجر فيسمى قد كذلك الغاطس الذي هو السفينه يسمى القادس ايضا والسفينه العظيمه التي هي غاطسة في الماء تسمى قادس لماذا؟ لكثرة احتكاكها بالمياه إذا تتطهر أو تتنظف شيئا بعد شيء وهكذا يعني تكرار التطهير والتطهر تكرار التنظيف هو نماذج الايه؟ القداسة والقدسية إذا لما أقول لك القدوس تذكر مش الطهارة لا تذكر درجات التطهر والطهارة العليا الى ان تصل الى الكمال في الطهارة الذي لا يحتمل نقصا بحال من الاحوال هذا هو القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل يعني الملكة تقول انا بعيد اقول عن الموضوع ونحن نتبرأ بحمدك وايه ونقدس لك ونقدس لك يعني نقدس انفسنا لك يعني ايه الملائكة ما عندهم من دنس وما عندهم من رزق ايه الدنس العرق القدر الوسخ التراب اللي بيجعل الانسان معه وهكذا ده اسمه الدنس فما يلقى الثوب الابيض من الدنس الوساخه يعني فبالرجس هو ايه الذنوب واثارها على القلوب يعني الوسخ اللي في القلوب ده اسمه الرجس ولذلك هو ايه موانع الهدى موانع الخير موانع الفهم قد وقع عليكم من ربكم من رجس مش عارف تفهموا يعني خلاص وغضب كذلك يضع الله الرجس على الذين لا يعقلون ولا لا كما يبدي لهم يشرح صدره للكعب وما يريد ان يكون يضع صدره ايه ويقعد حرجا كانما ايه وسعر الفاء كذلك زي كده يضع الله الرجس وبريس ده معانا حدايه موانع فاء موانع خير بسبب الذنوب اذا في دنس وساخه ابدان وفي رجس وساخه ايه قلوب امراض قلوب يعني طب الملائكه يا اخويا اللي عندها دنس خلقت من نور وما عندها مني رجل سن لا يعصون الله ما امره يفعلون ما يامرون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ولا هم عباد مكرمون فازاي بقى يبقى في نقدس انفسك ولذلك اختلفت العبارات واختلف الشراح لهذه العباره قال نقدسك لك يعني نقدسك ماشي انما هو العباره نقدس لك يبقى نقدس انفسنا لك لماذا إذا التقديس هنا معناها إيه؟ إحنا قلنا مادة إن مادة التقديس هي إيه؟ طهارة ولا لا؟ لا لا مش طهارة، والطهارة معناها إيه؟ طهارة مع طهارة بعد طهارة، غسل المرء غسل الثاني والثالث، ما يتقصش عن غسيل أبداً ولا لا؟ مش كده؟ بس عشان نفهم المقدس لا، هنفهم برضه التطهر ده يعني إيه؟ التطهر يا فتاة هو البعد والمباعدة. قال هذا كلام شيخ الإسلام في شرحه لسورة النور تطهر معناه البعد وايه والبعد اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون هل وجدت آل لوط اللي هو لوط عليه السلام وبناته هل عرف عنهم ان منهم من ارتكب الفاحشه كلا اما اذا تطهرون عن اي شيء ما تطهروا من دنس وما تطهروا من رجل في الايه وجب تطهرهم انهم ابتعدوا عن الفاحشه ونهوا عنها وامروا قومهم بالابتعاد عنها اذا هم لم يتخذوا بانهم لم يفعلوا الفاحشه ابتعدوا عنها بل تباعدوا عنها فأمروا غيرهم بالابتعاد عنها. هو ده التقصد البعد والمباعدة. مثال برضو ذكرناه فيما مضى، لو أن بجوارك الحجر وتريد أن تتطهر منه، يعني إيه؟ هو لم يصب ثوبك ولم يصب بدنك وإنما هو بجوارك، كيف تتطهر برضه منك بعد القدر؟ تأمر بإبعاد هذا الإيه؟ القدر، ثم أنت تزول عنه تبتعد عنه، ده اسمه بعد وإيه؟ ومباعدة، هو ده معنى مادة التطهر، إنهم أناس يتطهرون، وخصوصا من مسألة الفاحشة هذه. بإذن التطهر ده إيه؟ مش بس إن أنا أبعد بالقدر، وأنا أبعد كمان إيه؟ عن بعدت متر، كمان أبتعد مترين، طب ده ابتعدت مترين، كمان 5 متر، إلى أن أرى في الابتعاد مستمر البعد وإيه؟ ومباعدة. النبي عليه الصلاة والسلام وذلك في الصحيح يقول إنه ليغار على قلبي، والغيب كما شرحه شيخ الإسلام طبقة من الحجب على القلب، حجب هي نعم، ولكن لا يراها إلا صاحب أنقى بصيرة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغيب أرق طبقات، فإن كثر تحول إلى إيه؟ إلى نكتة سوداء، وإن كثرت النكتة السوداء تحولت إلى غيم، هكذا قال شيخ الإسلام، تحولت إلى إيه؟ إلى غيم، غيم، يبقى الغيم إنه ليغار على قلبي، إنه ليغار على، يبقى ولما بيكثر الغيم بيحصل إيه؟ الغيم عندما يكثر ما الذي يحدث؟ ها؟ الرين كلا بل رأى على قلبي كلا، فمن أثر رسول الله تمشي من مرحلة هي إيه؟ إنه ليغار على قلبي، ولكن الرسول كان يريد أن يتطهر أكثر وأكثر وأكثر، فجعل في هذا الحديث وذكر أنه يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم 100 مرة عشان يجيب إيه؟ إذا المسألة من الأصل جزء لا متقدم ولا متأخر، والملائكة لا عندهم رجل ولا عندهم دلال، أما المقدس لك من إيه؟ نعم، شوف بقى استمرار الإيه؟ الترقي في الطهارة، فإن وصلت بالطهارة إلى صرفت من الكمال الذي يليق بالخلق مثلا 7 من 10، هل من يليق بالقدوس الذي يليق كمال بالطهارة 7 من 10؟ ولا يليق بي أعلى وأعلى، خلاص يبقى نقدس أنفسنا إلى كمال شوية، وصلنا 8 من 10 برضه الذي يليق بالقدوس إيه؟ أعلى وأعلى، وصلنا 9 من 10 طهارة، برضه الذي يليق بالقدوس وهكذا، فنستمر في التطهر أي في الترقي في الابتعاد عن المعاصي والذنوب وعن الدرجات الدنيا، الملك منهم يرفع يوم القيامة من الركوع والسجود ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فينقدس لك أي يقدس أهوك لك أي نترقى في الدرجات، لأن ذلك الذي يليق بالقدوس سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب بمعنى القدوس ذات الأرض المقدسة، هنفهم بقى الأرض المقدسة عندما نريد أن ندعو الله تعالى باسمه القدوس، فنحن عايزين الأول ندعو الله تعالى باسم الملك. أقول لك إن جميع العبادات، إن جميع الطاعات، إن جميع الانتهاء عن المعاصي، إن كل ذلك هو إيه؟ من دعاء الله تعالى باسمه إيه؟ الملك. لماذا؟ لأن أخص خصائص الملك هو الأمر وإيه؟ والنهي، فأنت تلتزم بأمر ملك الملوك وتنتهي عن نواهي ملك الملوك، إذن هذا هو دعاء الملك تعالى، دعاء الله تعالى باسمه الملك كل العبادات. ولذلك إن اسمه تعالى الملك يستلزم كل أسماء الله تعالى وصفاته. الملك ويأتي في القرآن متبوعا، هل وجدته تابعا في كتاب الله؟ لا تتابع، شوف مليك الأول بعين مختلف، الملك الأول بعين قدوس، الملك الأول بعين حق، ملك الناس في آية منفصلة، فيأتي متبوعا كالرحمن لا يأتي إلا متبوعا، ودي أصول أسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل. الملك على بخصوص مسألة الأمر والنهي، وبعدين اقتران المليك المختبر، وبعدين اقتران الحق واقتران القدوس، شرحنا معنى الايه؟ القدوس. فبنقول كيف تدعو الله عز وجل باسم الملك؟ اختصارا كل الطاعات والانتهاء عما نهى الله عنه، كل ذلك ما هو الا دعاء لاسمه تعالى، دعاء لله عز وجل باسمه تعالى الملك، ولذلك أسماء الحسنى تابعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه تجزون ما كانوا يعملون. ولكن معنى بقى ملك الملوك، لأن فيه ملوك في الأرض ولا لا؟ في ملوك في الأرض، من الملوك إذا دخلوا قرية أستطيع الله على عزة أهلها أذلة، هذا ملك يفعلون؟ أنت عليك المراجعة بتاع السياقات. في ملوك طبعا، في واحد بقى تسمى هذا الملك الأملاك ده أقنع الأسماء عند الله وكان هذا مذكور في الدرس الأول على التفصيل. إذا في ملوك في الأرض، ملوك الأرض بيعمل ملك، يعني عايز يقول يا ولد هرمانات كذا، هرمان ملكي، قرار ملكي، أوامر ونواه، لأن الملك ده معناه أوامر ونواه. هو من ملوك الأرض عايز يأمر وينهى ويشرع. ففرعون لما قال أليس لي ملك مصر، وبيستغل مسألة الملك دي عشان إيه؟ ملك بقى أنا اللي أأمر وأنهى، اقعد يا ولد قول يا ولد. لا أنت يا ابن عجين الزلاحة ما تنعيش معانا الملك، وعايز يعمل شرك. فكل ملوك الأرض عايزين يعملوا كده. ما هنا بقى الاستراق وهنا كده أن ملوك الأرض يريدون الأوامر والنواه، ولكن ملك الملوك يأبى ذلك. يأبى ذلك إما أن يحكم شرعه وإما القلوب في النار، لأنه ملك الملوك. حاشا لله أن يشرع شرعا ثم يتكلم بشرائع الأمجاد في الأموات. واحد قال له 200 سنة نابليون ده شرائع تحكم فيها حتى الآن، وتبقى شرائع ملك الملوك. نتيجة ذلك القلوب في النار، لن تنجي تتراصد عند ملك الملوك ولا صومك ولا حجك الا ان تحمل شرع ملك الملوك قضيتك الاولى. هو الحيدان ان شاء الله في نهايه، لان دي مساله من اكثر ما يكون بملك الملوك. سل نفسك هل تقف مع كل ملك له عساك له مملكه، ويرسل رسله وعسكره الى اقطار مملكته؟ كل ملك يعمل كده، ولذلك تعالى المسجد على السماء وشرع. تنظر في امر نفسك، انت في معسكر ملوك الارض ام في معسكر ملك الملوك؟ كل منها كله. الذي هو في معسكر ملك الملوك عليه ان يوالي في الله وان يعادي في الله وان يبلغ دعوه الله وان يدفع رقبته وماله في سبيل تبليغ دعوه الله وان يجاهد في سبيل الله والملك الملوك وهو عبد وان يبيع نفسه وماله لله. هو ده كل ده دعاء الله عز وجل باسمه تعالى الملك الملك. وعبد والملك في آل عمران قل لهم ملك الملك قبلها ايه؟ الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. الايات وبعدها قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. صلى وصلى والسلام اتباعا حتى مثل الاصحاب للنبي عليه الصلاه والسلام. سمعتنا بعيد عن الكلام حيث غنوا بعد مالك الملك لانه ملك الملوك، فلا بد ان توالي فيه، لان الملك ما يقدرش حد ابدا يروح لملك ثاني، لازم معهودة. الملك الحكم اي ملك حتى ملوك الارض ضرب الله مثلا رجلا في سورة الاول انت معانا ولا معالي الفاتح؟ لا الحمد لله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، واحد من الملوك شاكسون ومتشاكسون اخلاقهم شركة ومشتبكون بعضهم على بعض، شركاء متشاكسون، هذا يريده لامره ونهيه، والملك الثاني يريده فقط لامره هو ونهيه، والثالث يريده فهم يتنازعون فيه، فيجد نوعا من الرحمه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، رجل سلما لرجل يرأف به ويرحمه ولا يكلفه ما لا يطيق. والله تعالى المثل اعلى في المثل الارض، لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ وسعها. فهو ملك الملوك وهو الغفور وهو الرحيم وله الرحمن وهو العفو وهو المحسن هو البر هو التواب. فاسماء الله الحسنى كلها الملك يستلزم جميع اسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. اذا شوف رجلا سلم يشوف نفسه فليوراه الله عز وجل بنفسه مع عباده الموحدين ورجلا كرما لرجل. فأنت في مملكة ملك الملوك، في عسكر ملك الملوك، بعت دمك، بعت أموالك، بعت أهلك، بعت كل شيء لله عز وجل. سؤالي وسعادي فيه إنما أول ما سؤالي عساك يا ملوك الأرض خرجت من معسكر ملك الملوك وطلبت شرف أرضك، هي المسألة كده. قال نفسك أنت في عسكر مين؟ هو بس. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو الملك الملوك، فلا بد أن تدعو الله باسمه تعالى الملك. هو المسألة هنا عسكر وجنود وتبلغ الدعوة وتستمر بذلك. شو بقى؟ مسألة الظهور ومسألة الصلاة تبين ازاي رحمة الله سبحانه وتعالى بها. مثل ما قلنا الحج تكون قد اديت كثيرا من المطلوب منك، من ناحية ان تدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى، بس لا احتاج الى شرح ولا بيان بعد قليل ان شاء الله. كانت آية القدوس شرحناها في دعاء الملك القدوس. طب دعاء الله بسم الملك قلنا فكرة عنها. طيب القدوس بقى ايوه في بقى دعاء الله بسم القدوس. ايوه نعم، ايه هو؟ انك تتطهر بشروط ثلاثة طهارات، وينبغي ان انت تترقى في الطهارة ولا لا؟ كيف تتطهر؟ طبعا التطهر من الذنوب اساسا يعني، مش كده؟ كيف تتطهر؟ ارجع الى آية الرجل ايها المؤمن اذا قمت من الصلاة فايش؟ فاغسلوا الى الانفاس الى تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم منهم. يعني واحد كده يتيمم، هل التيمم ده ينظف؟ مش هنغلط بقى، لان انا خبطت كده نظف جسمي من العرق اللي حصلش. انما ايه؟ شوف بقى ازاي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم من ايه؟ من الذنوب، لانه قدوس. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. دي مسألة التطهر. إذا لو دقنا إيه تحديث؟ الخطايا نادون الكبائر بتتصافت مع خطوات الماء ولا لا؟ إذا جاء حديث صحيحة صلاة كفارة للذنوب ولا لا؟ فيها استغفار كثير ولا لا؟ ورمضان يوم كفارة، كل دي إيه تحديث؟ تحديث تحديث صلاة تحديث، تطهير وتطهير وتطهير ومتكرر، والوضوء تقديس، والصيام تقديس، والحج تقديس، تعظيم حرمات الله تقديس، كل الطاعات والعبادات تقديس. أعلى أنواع التقديس ما هو؟ إيه؟ الجماع. هو ده اللي بيطهرك تمام، بس بكل الله، بكل الله. ويكون ويكون الجهاد مشروعا تحت جيش الأمة الإسلامية. هذا هو الجهاد. الجهاد ذروة تمام الجهاد، السيف محاء الخطايا. ولذلك كنا نعود بقى لما قال موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه قوموا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل لكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم اذكروا إيه؟ الأرض إيه؟ إيش معنى مقدسة يعني؟ إذا علمنا في كتب الله لك كيف يدخلونها؟ تعلمون قصة بالقتال ولا لا؟ قال الرجال الذين يخافون أمام الله وعلم اذكروا عليهم إيه؟ عباد سيدة ذكرتوها فإنكم يعني قال فيها حرب، وعلم فيها قوم جبارين إيه؟ حرب معركة. شو الأرض المقدسة ذكرها في كتاب الله مع المعارك إزاي؟ لأن هذه الأرض إلى أيام صلى الله عليه وسلم والبناء هناك لا تتوقف، إما شريعة ملك الملوك وإما البناء. هي مسألة كده في هذه الأرض دي، يا البناء شكلها لك وشريعة ملك الملوك طبقت، ويجب تقدس الناس وما فيش البناء، البناء تقدس الإيه؟ الناس بالأرض المقدسة. تشفط من ساعة النبي الأرض إلى أن يرد الله أفضل عليه بإراقة البناء لله الأرض دي بالذات، وفيها المعركة الكبرى. إذا جاء المسيح عليه السلام والناس المنتظر ويقتل الدجال، شيء رهيب عندما تقرأ في صحيح مسلم كتاب الفتن وفي الأرض المقدسة بالذات العهد موسى، لأن التقديس بالدماء هو أعلى أنواع التقديس. أعلى أنواع الإيه؟ التقديس أي التطهير. تطهير كويس؟ كل العبادات بتقدس، لأن كل العبادات هي من دعاء الله تعالى بجميع أسماء أي باسمه تعالى الإيه؟ الملك. فإن خصصت التطهير ومعنى التطهير فقلنا العبادات بتطهر، وأعلى ما فيها إيه؟ الجهاد. خذ بقى الملك القدوس في هذا المشهد، وهذا الذي لم نذكره في الدروس الماضية. المشهد اللي هو سؤال أصلحوا عليكم. تعلمون السبع الموقف ومنها ايه؟ التولي يوم الزحف ولا لا؟ فرار من العدو، جيش المسلمين مع جيش الكافرين، وبعدين بقى حصل لقاء ثلاثي فأعطاهم دبوره. فده من السبع الايه؟ الموقف. وفي الآية في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا، يعني يكر عشان يكر، إلا متحرفا للقتال أو متحرفا إلى فعل، فمع كثيرة من الشيطان في القتال عشان ينضم على القتال جماعة أو متحرفا إلى فعل، فقد باء بغضب من الله وشيء ومأواه جهنم وإيه؟ فبئس المصير. هو الكلام ده لمين؟ لي أنا وأنت. لو أن الله قدر لنا جهادا في جيش المسلمين ضد الكافرين، تخيل ده السؤال. اوعى تقول انت عارف الباب، ما انا هتحط حتى اسال عشان تبقى فاهم ايه. انا موحد وانت موحد ومجاهد في سبيل الله وفي الدعوه، ثم ندخل القتال فوجئنا ببارقه السيوف او بأزيز الطائرات او بزنزره الدبابات او نوع عربيه طاقه الدعوه في صدرها الوطنيون اللي بعد في المعارك والانفجارات والاذن وطبل في الوزن وعينك بتطق شرار وتحشر. خد بقى فينا نوع جبن يعني في قلوبنا جوال الراس. اي نعم العلاج النعمي يتخذ ويصبر كما ذكر شيخ الاسلام علاج الجبن يعني الطريق من الشجاعه لا بقى الصفر والصفر. ما قدرتش خد فجري واحد يجيب ورقه تلعب قدامه اروح فين؟ في النار وبئس المصير. وانا ما ذهبت الا الى الله واذا لرضوان الله واذا لامانه الشهاده واذا لاب كل الشكر وصادق فيما اقول. بس الخوف عرضني لأي شيء، يعني اكتشف دخلت على امتحان إما أن تصعد منه إلى الجنة وإما أن تنزل منه إلى الجنة إلى أسفل التسريب. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ليه؟ وما كان الله يضيع إيمانك إزاي بس كده؟ إزاي ذاك الصادق وقاتل في سبيل الله فأجبني أو كيف؟ حدثت وفاجأتني إذا رأيت أمام الكفار لا متحرك الى القتال ولا متحرك الى فعل ولكن جريت من الخوف. يا سبحان الله، تكون النتيجه اني اهلك وبعدين ايه؟ بغضب من الله وراه جهنم وبئس المصير. طب ليه؟ ما السر؟ طبعا في ذات المعلق يقول بنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنا رؤوف رحيم يعلمنا نقول ايه عليه الصلاه لا تتمنوا لقاء العدو، مع ان الانسان عليه ان يحدث نفسه بالغزو. انما تمني لقاء العدو ليه؟ لماذا؟ لا تمني لقاء العدو لماذا؟ عشان النقطه دي. انت رايك كويس في كلام التمام في العبادات والشريعه كلها، انما في الحرب بقى جبان او خواص تقوم تلقى العدو تدخل الامتحان واحد يجي وراك يديه دخلك وتخاف منه تكون النتيجه السيئه فقد راى بغضب من الله ومأواه جهنم وإيه؟ وبئس المصير. لا تتمنى لقاء الإيه؟ العدو. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بعد ذلك ولكن إذا إيه؟ لقيت موتى مرور وسنة تثبته في القرآن تثبته. شو قال إيه؟ إذا لقيت الذين كفروا وإذا لقيت الجوعة تثبته يا رجل من إذا لقيت الجوعة تثبته واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني انت جبان او خوف او اوعى تفتكر ان القتال ده مساله سهله، لانك لو وديت ظهرك وجريت وخرت النار وليس المصير. اما لو تظبط كيف اكل اصبروا كيف اصبروا وصابروا ورابط ذا على ذكر الله اشفي قلبك واذكر الله ايه كثير. اوعى تتوقف عن ذكر الملك الخزوز وانت في المعركه والا هتجري لعلكم تفلحون. انما الحديث ده كذب، ولكن اذا لقيتم انت ايه فاصبروا او كذبوا واعلموا ان الجنه تحت ايه ظلال السنين.